بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما. يا ذا الوجود والبقاء والقدم، يا ذا المخالفة خصم القدم، يا ذا الوجود والبقاء والقدم، يا ذا المخالفة خصم القدم، يا ذا الوجود والبقاء والقدم، يا ذا المخالفة خصم القدم، يا ذا القيام أبدا والوحدة، يا من خطابي إليه وحده، إنك ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة والإفادة، وجعل والجزر والكلام، يا ذا الملقى والملقى الآلام، والسمع والبصر والكلام، يا ماهيا بالمنتقى آلام، إنك قادر مريد عالم، حي سميع سهزى المسالم، أنت بصير متكلم جسم، لي كتاب المجيد فانجسب، لك بالافتراء النفسية، يا من كفاني سلما النفسية، لك بالامراء السلبية، يا من كفاني سلما القلبية، لك بلا شريك المعاني والمعنويات بلا معاني، أداني الذي لا تأثير وانقاد في الدارين لكثير، من آمن قدوس خيري سبب من ضرر ومن حاضر كبر، قدوس خير لا يساق القدر لغير عمرنا أورى مكدرا، محمد صلى عليه الله مسلما سببت من قلاه، مدحت ذا صدق وذا الأمانة، وقاد لي كتاب أمانة، دفعت مدة لا تبليغا، وقاد لي من ذهب بليغا، ردي عني من له أعرابا، إنسٍ أجس ومحل أمرادا، سلب لي العلوم والمنافعا، من قاد لي سرا فالمدافعا، وجب إيمان به وبجميع رسول ربنا المصحح السميع، لو من الله صلاة بسلام أديم مخلصا لدى الله سلام، إبراهيم كل الأملاك وخيرات العلاك، لما يجر الأمن والسلام ومثلها في ذلك القيامة، لله قد مدت مدة يدي عبادة اللهم المؤيد، إلا يا قادس البلايا الأحسما، وسنني عن كل من تعسما، هدى وجود ربنا ما القدم، كليتي وسنني أما صدم، مدعت بالله بلا توقف، وعاقي أنا ربي بقفي، لقم ما بما يوائد القر، فوق العباد ودع لي سهر، ينو لغير جيتي سنتهار، يسوري الليل ويسوري النهار، يقود لكلم رب الأنام، منورا يقظتي مع المنام، هدم ما بنى إبليس اللعين، لا يضري الحفيظ والمعين، أذهبه الله إلى سوايا، وقعد للأعصم في هوايا، ذهب إبليس الخير باكيا، ونادما من مكري وساكيا، أخزى عزوعة العثيم اليوم، وعن جنابي يديم الصوم، حجب الله عن القصد ليا، قيس بي معا وأمري وليا، قلت عبادتي يا سائخ لازي لله وجاد بالخلاص، قلت الوجه لا خير الورى، خدمة حق سالبا لي سورا، أذهب إبليس بلا توقف، ربي لغير مع سجل بطفي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ربي أوصني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رمنا شكر الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون رمنا شكر الذي بالكاف والنون ما شاء يفعل من باد ومكنون بالله جل رحمن مقتدرا وهو رحيم تسامي وهو يخنيني بخليط عن أرباب في أبد وارتجي منه أجر الخير ممنون إلهي حاتب تسا بيع وساسهاني عن المناهي وعن أفعال مجنوني وجهت وجهي له بالذكر ساخدام لمن أتانا بمفرود ومسنون زنت القصائد للوهاب أشكر بأودي ساق ما قد فاق مسنون على الوازع القادر بر رضيت هنا وجد لي بعزيز منه مدنون سلوى ذو كرام وقبل أن قساس الوادي وزهنان يا الله يا حي يا قيوم خذ بيدي واسم جنابي بسر منك مكنان أبخي وقاته فلتفني كل ما لوق يقاسيني أجعتك اليوم يا من كنت لي كراما يا مخنيا جوده بلوى ينسيني أنت الكريم الذي تعطي بلا سبب يا خير سائف سفا كل بتحسين شفيت للعام فاقبل ما شكرت به استابت النون قبل الفاء والسين كفيتني جملة الأعداء يا مليكي يا من عن العار تحميني وتنجيني رضيت عنكم رضا أن لا يفارقوني ليرد ما ألزق قوم وسيجيني نظرك عني يا من غر بجيفتيه وأخرج كما صور ومسجون أنا فراد ومس نبر وهم سم وبكم وهم يلقى سياتيني ملاد من جنا ببعد ستوتيهم يا مالك الملك يا رب سلاطيني ذري وتنصرني بهم عليهم وفوق السول تهديني كتبت في البارئ أني لا أمد يدي إلى النصارى عبي بالماء والتين إن شاءه من به أبخيس كن به دنيا وأخرى بتصحيح وتوجين لله جل يدي والقلب ما بدني وساقدي فوق ما عند سليتيني لإرادة بارئة تسمى والكل فيما مدى قد كان يهديني توجهي للذي ما مجدكيت له أزكى ولي قادما أوى بتكويني يقعد لي كلما أوى بلا سبب أكرم به وبخير سكر يحيني أغاثني وحماني من عدايا معا ومن مريج رجيم من كاد يخفيني نعم عبيس الذي ما استجرمت به أجارني وكفى قتلي بتلييني علي جلاس لمن كانت تعوقني وبالهدى جادلي حقا بتبييني ما رؤيا بالتي كانت تزنزلني ولي يعين خيرا كل تحويني تواجع القلب مني بالسكر له بخدمة المصطفى والذوق يكفيني.